يا أهالينا وحي الله ماضينا فإن رمتم لنا مجدا هلموا وانصروا الدين نرفع الراية ونحكي قصة الآية فربي نزل الذكرى سيحفظه ويهدينا. مما يتصل بالحركة العلمية الحركة الأدبية، وأشرت سابقا إلى أنه كان هناك فعلا حركة أدبية نشطة، فكان بعضهم ممن هو بارع في الشعر، كان مثلا أخ من المعلة اسمه خالد توامي، سمعت أنه توفي رحمه الله، فكان ينظم الشعر الجيد، وكان أيضا هو في قراءة القرآن عنده معرفة بالمقامات، مقامات الصوت يعني، وحتى دلسنا إياها، كنا تلقناها منه يعني جميلة، فكان له قصائد والله كانت تنزل بردا وسلاما على المسجونين، بعضها هو نفسه يلحنها ويعني يلقيها أو لي على بعض الإخوة لهم ينشدوها، وبعضهم ينشدها، فجميلة حقيقة نحفظها، وكانت كما قلت يعني مؤنسة مسلية مخففة من الأحزان، إن تصف الواقع، وهو يعني شاعر جيد. في بعض إخوة أيضا نظموا يعني هم ليسوا ببلاعتي، لكن دونه يعني الأخ مثلا إياد هنداوي، في أنا أيضا نظمت بعض في قصيدة طويلة يعني مثل سميتها شبه معلقة 230 بيت، بعض الأناشيد، فأناشيد حقيقة طريفة وجميلة، وحقيقة أنا كنت من زمن أسعى أنه لو أجد فرقة تتلقنها وتعرف لحنها وتنشدها، يعني أيضا فيها الحقيقة فائدة ونقل تراث، يعني هذا نوع من التراث، التراث السجن يعني، وأدب السجون، بعضهم يحفظ قصصا ويعني حكايات كان يرويها، كل يعني يجود بما عنده وتنتقل وتنتشر، ففي هذا الفراغ وهذا الجو الكئيب كانت يعني هيك أضواء ويعني هبات عطرة، نسمات رقيقة كانت تخفف بعض ما كنا نلقاه، مثلا صار خلاف بين يعني فريقين بالسجن، فأيضا أنشد نظم أبيات وأنشدها، آه آه آه منا، آه كم نحن جهلنا حينما نحن افترقنا، وبهذا اليوم صرنا غير ما بالأمس كنا، بعدين إخوة الإسلام هيا للتآخي والوئام، كل من يسعى لغير الوحدة الكبرى يلام، وهكذا في أظن مقطع ثاني، فكان يعني جميلة يعني قاربت البعض إلى البعض، ثم ما فيه أمل قصيدة سننتصر ننتصر كذا، أيضا كانت وقعة جميلة، هي من قصائد وأظنها يعني إذا ما نقلت تموت، وكما قلت أنا أرجو إذا أحد استمع إلى كلامي هذا أنه وكان لديه مثل هيك فرقة إنشاد أو من في بعض أصوات جميلة تنشد وتحفظ، ويعني لحنها جيد وقوي وجميل ومؤثر، أنا أيضا صنعت بعض القصائد، مثلا المسلم ذاك الإنسان ولله محب لله مطيع مذعان، يسعى للخير وبغيته أن يرضى عنه الرحمن، ملأ الإيمان له القلب فأفاض على الناس الحب، واتخذ الأصحاب اتخذ الأبرار له صحبا، فالصحب للصحب محب معوان، يسعى للرزق بلا كسل ويجد ويتقن في العمل، ويحوز الدنيا في يده والقلب هواه الرحمن، ما أضحى المال له غاية، و والدنيا ليست بنهاية، توحيد الله أو إرضاء الله هو الغاية. الحقيقة الآن أنسى كثير منها طويلة يعني. كذلك مثلا سلام عليكم صحاب النبي، أيا خير صحب لخير نبي، فأنتم هدى، فأنتم فأنتم كذا الهدى والتقى، فأنتم شعاع الهدى والتقى، بكم تنجلي حلكة الغيهب، نصرتم نبي الهدى إذ أتى يهاجر يبغي حما يثربي، بذلتم له كل ما تملكون من المال والجاه والمنصب، وأرخصتم الروح من أجله ليرضى الإله ويرضى النبي. وهكذا يعني قصائد يعني يا شباب الله، يا شباب الله هيا نرفع نرفع الصرح عليا، صرح إسلام مجيد عظيم شامخا يزهو قويا. يعني أيضا بداية وأخرى، بنو الإسلام أوطاني وأرض الله، بنو الإسلام إخواني وأرض الله أوطاني، وأقوى رابط عندي وعند وبيني وبين الناس إيماني، كتاب الله يجمعني بإقبال وحساني، وأبرأ من أبي وأخي إذا انقاد لشيطاني. المهم حقيقة يعني هناك تراث أدبي رفيع يعني كان يعني يملأ شيئا من الوقت ويخفف شيئا من الهم. كذلك يعني هناك بعض الإخوة عندهم نزعة الفنية يعني تعاونوا حتى أقاموا حفلة طبعا متواضعة، لكن يعني في عرضوا فيها تمثيلية يعني تمثيلية من فصلين أو ثلاثة، وأيضا كانت ممتعة شد الإمتاع. يعني هي تصور الواقع وأنه الضيق وكيف أهل الباطل يحاولون أن يطفئوا نور الله، ثم تمر أيام الأهوال كذا، ثم يأتي الفرج بإحدى الصور. فيعني كان يعني هذا يعني السجن الرهيب رغم ما فيه، كان تتفتق قرائح الإخوة عن جهود يعني وعن يعني إنجازات الحقيقة رائعة. يعني مثلا حتى الحركة الطبية، يعني كما قلت عندنا بعض الأطباء الماهرين، وكان أحدهم أخونا أحمد بيروتي أبو نايف بارك الله فيه وجزاه كل خير، أيضا كان يعني يعالج أنه علاج في السجن ما في. أول أمر كان من يعني رئيس السجن إذا طلق الباب وقال أن عندنا مريض أخرجوه أو مرضى يخرجوه لهم، ثم يسألوا إيش مرضك، مثلا فرض عنده ربو عنده كذا، والعلاج الربو مثلا 100 صوت 100 كرباج بيضربوا كذا، واحد تاني 200 بيتفننوا بالضرب أو بالأيدي أو بكذا. فصار المساجين ما يخرجون أحدا، خلاص من نتحمل مصابنا في سجن. فإذا في طبيب أو أطباء كان يتفنن في يعني معالجة بالوسائل التي عنده، مع مثلا معجون الأسنان إذا فرغ بدل أن يكب بيصير مثل قسطرة بيستعملها أو شيء آخر. في يعني عمليات كانت تجرى بقصاصة الأظافر، في عملية باسور أجراها لأخ بقصاصة الأظافر، طبعا لا تخدير لا شيء لا كذا. فيعني وعمليات أخرى يعني كانت يعني فعلا الحاجة أم الاختراع. يعني طبعا أحيانا يكون لها عواقب جراثيم كذا، فيعني بما يتيسر الجرب يلي أصابنا أشهر طويلة أهلك، ولا طريقة لعلاجه، لأنه يحتاج إلى كل شيء من هالثياب والبطانيات كلها يخرج كيف يخرج بأي حجة؟ ما يقبلون. أحيانا يأتون بمثلا علاج يعالج 4-5 لسجن لمهجع في مثلا 120 شخص، ماذا؟ فتحدث خلافات خصومات إلى آخره. سلاما يا أهالينا، وحي الله ماضينا، فإن رمتم لنا مجدا هلموا وانصروا الدين. نرفع الراية ونحكي قصة الآية، فربي نزل الذكرى سيحفظه ويهدينا.